قول الرجل الله ورسوله أعلى في الأمور الدنيوية هل يجوز؟ لا، الله أعلى في الأمور الدنيوية. رسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلى بشؤونكم.